بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من يكبر في سجدتي السهو. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال محمد: أكثر ظني أنها العصر، ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة من مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس، فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعو رسول الله صلى الله عليه يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، صلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجود السهو. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب العرج عن عبد الله بن بحينة. بحينة أبوه ولا من هو؟ موقع لجدته الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير. اشتمل هذا الحديث، بل هذان الحديثان، على أن العصر والمغرب يقال لها العيش العشي، يقال صلاة العشي للعصر، ويقال صلاة العشي للعشاء، إحدى صلاتي العشي باعتبار الدخول في وقت العشي. واشتمل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم قام إلى خشبة فوضع يده عليها، وهذا شأن من يفكر في شيء، شأن المشغول، كما جاء في بعض طرق هذا الحديث وشرحه. وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك بعد السلام، فما دام الوقت باقيا له أن يسجد سجود السهو، ومن كان موجودا معه حتى وإن خرج من خرج. وأما ما قاله بعض الفقهاء أنه يسجدها ولو ذكرها بعد سنة، هذا ما هو صحيح، وفيه أن ذلك زمن نزول الوحي، هاب أن يكلماه ظنا أن الوحي نزل بهذا الشأن. وقد كانوا يحبون مجيء الأعراب يسألون فيسمعون، لأنهم كانوا يهابون سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سأل الأعرابي استفادوا، سمعوا واستفادوا. وهذا دليل على محبة الإجابة، سماع الأسئلة والإجابة. وفي هذا دليل أيضا على أن الناس في ذلك الزمن منهم من يبقى ومنهم من يخرج مسرعا، وخرج سرعان الناس، أي أصحاب الأعمال والأشغال المستعجلون. والأولى للإنسان أن يبقى بعد الصلاة يذكر الله حتى يكمل ما استطاع من ذكر الله دبر الصلاة ثم ينصرف. فإذا انصرف بعد السلام مباشرة فوت أذكارا وفاته خير. وفي هذا أيضا دليل على إثبات خبر الآحاد وقبول خبر الآحاد، فما يزال آحادا حتى وإن قال اثنان أو ثلاثة، لأن الآحاد أكثر المشهور أكثر من ذلك، والتواتر أكثر من ذلك، كونه يستثبت من واحد أو من اثنين لا يزال آحادا. وأنه يسلم ثم يسجد سجود السهو بعد السلام ثم يسلم منه، هذا في مثل هذه الحالة حديث أبي هريرة في من فرغ من صلاته في نقص نقصها سلم في ناقص من صلاته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم عن النسيان، لا سيما فيما لا يخل بالوحي. والمقصود بهذا السجود إرغام الشيطان وجبر الخلل، سواء ما سجد قبل أو ما سجد بعد، والخلاف في ذلك تقدمت قراءته أنه فيه نظر، أن منهما يكون جبرا ومنهما يكون إرغاما، فكله إرغام للشيطان وكله جبر للخلل، ما كان قبل السلام وما كان بعده. وأن الألقاب إذا لم يغضب منها صاحبها لا بأس بها، ذو اليدين، ذو الشمالين، ذو السويقتين وما إلى ذلك، لا بأس بالألقاب التي لم يغضب بيرضى التي يرضى بها صاحبها، أو لم يعرف إلا بها كالأعرج والأعشى والأعمش، ما عرف إلا بذلك بما لا ضرر عليه ولا تحقيرا لشأنه. وفيه الاستفسار عند الإشكال، أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ وفيه أن الإنسان يجيب على ما يعلم ويكون بذلك صادقا حسب ظنه حسب ما هو عليه. وفي هذا الحال لو حلف يمينا ما حنث، لو قال هذا القادم هو زيد والله إنه لزيد ظانا أنه هو، فلما دنا وإذا به عمرو من الناس إنما حلف على ظنه وعلى ما كان خطأ، يعني ما يظن أنه هو. الصحيح أن هذا ليس بحانث، أنه إنما حلف على ظنه. قرأنا كم؟ قرأنا 2 لمن؟ لأبي هريرة في السجود بعد السلام، ها. ولابن بحينة، عبد الله بن بحينة في السجود قبل السلام. إلى هنا، بارك الله فيكم.